صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة باب الرهن، ثم باب الضمان، ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن الكفالة. فالرهن أن يقدم المرء عينا لأجل أن يسدد منها إذا لم يستطع المدين، إذا لم يستطع السداد. وأما الضمان فيضمن المرء ما على غيره، والكفالة أن يحضر المدين، يعني ليس مسؤولا عن السداد، وإنما يكون مسؤولا عن إحضاره. فإذا قال أنا ضامن، فقد مر بنا فيما سبق أن من حق رب المال أن يقيم الدعوى على أي منهما، يعني على المدين أو على الضامن، والضامن ملزم بالسداد إذا أقيمت عليه الدعوى، ثم يرجع بعد ذلك على المدين إذا كان قد دفع بنية الرجوع، وهذا مر بنا بالتفصيل. أما الآن كفالة، فجاء زيد من الناس واشترى مني وأنا لا أعرفه، قلت أريد كفيلا يكفلك، أي يلزم بإحضارك في الوقت المحدد، يعني يحضرك بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، المهم هو لا يطلب منه السداد، وإنما يطلب منه أن يحضر المكفول، وإذا لم يحضر المكفول فهو ملزم بالسداد. أما إذا أحضر المكفول قال هذا هو المدين فبرئت ذمته، بخلاف الضمان، لو قال هذا هو المدين لقال المضمون له لا أريد المدين، وإنما أريدك أنت، وسأقيم الدعوة عليك وتدفع لي أنت. فهذا هو الفرق بين الضامن وبين الكفيل. الضامن ملزم بالسداد في حالة إقامة الدعوى عليه، وأما الكفيل فهو ملزم بإحضار من عليه الحق إذا تعهد بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد. التزام رشيد، أما إذا كان غير رشيد ما يمكن التزام، إذا كان طفل لا يستطيع، إذا كان مجنون لا يؤاخذ، فهي التزام رشيد بإحضار من عليه حق مالي، من عليه حق مالي يحضر من عليه الحق، وإذا لم يحضر ملزم بسداد هذا الحق المالي. قال حق مالي لإخراج إذا كان عليه حد، إذا كان عليه حد من حدود الله مثلا، فلا ينفع فيه الكفالة، إذا كان عليه قصاص فلا تنفع فيه كفالة، لأنه إذا كان عليه حد مثلا، لو قلنا عليه حد خمر 80 جلدة، حد قلب 80 جلدة، ولم يحضر، فهذا الكفيل ممكن أن نجلده بدله؟ لا، ولا قصاص، لأنه إذا لم نجد من عليه الدم، أو من يجب، أو من توفرت فيه شروط القصاص، فهل نقتل الكفيل بدله؟ لا. فالكفالة خاصة بالحق المالي، لأجل إذا لم تحضره للسداد ألزمت بالسداد عنه، وإذا أحضرته برئت الذمة. نعم. وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام الرشيد أن يحضر من عليه حق مالي لربه، يعني رب المال. أنا لي 100 ريال عند فلان، وطلبت منه كفيل إحضار، فيحضره لي وتبرأ ذمة، يقول هذا هو الذي عليه الحق، لأنه قد يكون مختفي، قد يكون مثلا مماطل، قد لا أجده. إذا أتيت إلى بيتي قالوا سافر، وإذا أتيت إلى مكتبي قالوا غير موجود. وهذا الكفيل يحضر من عليه الحق المالي لرب الحق المالي، يعني لمن له المبلغ. أما من ناحية الضمان، لا، الضمان هو ملزم بالدفع، هو ملزم بالسداد، بسداد ما على من ضمن. نعم. وتنعقد بما ينعقد وتنعقد يعني الكفالة بما ينعقد به الضمان. ومر بنا أن الضمان ينعقد، أنا ضمين، أنا زعيم، أنا غارم، كل هذه العبارات تؤدي الغرض. والآية الكريمة تقول ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الزعيم غارم. فتنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان، أنا زعيم، أنا كفيل، أنا غارم، أو أي عبارة. نعم. وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. وإن ضمن معرفته أخذ به. أنا ما أعرف الرجل، قال لا هذا فلان ابن فلان وأنا المسؤول إن لم يكن كذلك، هذا ضمن المعرفة فقط، هذا ضمن المعرفة. جاء شخص واشترى مني هذا الكتاب، قلت لا أعرفه، قال أنا اسمي محمد بن علي بن كذا، طيب ما أعرف، قال جاء شخص وقال أنا أضمن إن هذا فلان معروف، فهذا ضمن المعرفة، لم يضمن الإحضار. يعني لو أننا اتصلنا بفلان وتبين أنه لم يكن هو، يكون مسؤول، ضمن المعرفة. فأنا قلت للشخص جاء واشترى مني السيارة، وقلت أنا ما أعرفه، قال هذا فلان يعرفني بأني فلان ابن فلان من بلد كذا وإني أعمل كذا، قال صحيح، كل هذا على مسؤوليتي. فهذا ضمن المعرفة، لم يضمن السداد، لا من المسؤول، لم يضمن الإحضار، لا حضره أنت، أنا ما لي علاقة، وإنما أضمن إنه فلان ابن فلان ابن فلان كما قال لك، فهذا ضمن المعرفة. نعم. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. نعم. عنده عين مضمونة، في عندنا عين غير مضمونة وهي الوديعة، خذ هذا وديعة عندك، هو أمين، لو تلفت ما هو مسؤول، خذ هذا أمانة عندك بعد كذلك ما هو مسؤول، فليس في الوديعة ولا في الأمانة كفالة. إذا كان أمانة إذا كان وديعة لا، لكن إذا كان أعطاه إياه على أساس أن عين مضمونة مثل عارية، عارية مضمونة، فهو تصح فيها الكفالة. وأما إذا كان أمانة أو كان وديعة فلا. نعم. كعارية ليردها أو بدلها، وتصح أيضا ببدن من عليه دين. وتصح أيضا ببدن من عليه دين. جاء إنسان وقال فلان أنا أريد منه 10,000 ريال وما سددني، وأخشى أن يسافر، والدين ثابت في ذمة طول سنة، أقول أنا كفيل بإحضاره، فأنا كفلت بدن من عليه دين. سداد لا، ما أنا مسؤول، أنا ولا ريال واحد ما أدفع، لكن أنا أكفل بدن من عليه دين، إني أحضره لك بعد شهر، أحضره لك بعد شهرين، بعد 3، إلى آخره. نعم. ولو جهله الكفيل. نعم. لأن كل منهما حق مالي. نعم. فصحت الكفالة به كالضمان. نعم. فصحت الكفالة بالدين كالضمان. نعم. ولا تصح ببدن من عليه، ببدن من عليه حد. إنسان ثبت أنه شرب الخمر، فحكم القاضي عليه 80 جلدة، وإنسان قذف آخر فحكم عليه القاضي 80 جلدة، فهذا لا يصح أو لا تصح كفالته. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نستوفي من هذا الكفيل، لو أن ذاك هرب ولم نستطع الحصول عليه، يمكن نجيب الكفيل نقول عندنا 80 جلدة أنت التزمت ونريد أن نجعلها في ظهرك، لا، فلا تصح ببدن من عليه حد. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى. كالزنا مثلا عليه حد، إذا كان محصنا، إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام، فمثل هذا لا يمكن، أو فمثل هذه لا يمكن أن نقول نريد كفيلا، لا، لأنه يعني متوجبة عليه، والكفيل لأجلي، إذا لم نستطع إحضار المكفول يؤدي الكفيل ما على مكفوله. نعم. أو لآدمي كالقذف، يعني حد لله مثل الزنا، وحد لآدمي كالقذف. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، لأنها متوجبة على من حكم عليه، والكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول، بينما إذا كان كفله ب1,000 ريال وما استطاع إحضاره نقول ادفع 1,000، كفله ب100,000 ولم يستطع إحضاره نقول ادفع، لكن كفله بالجلد لا يمكن أن يجلد بدله. نعم. ولا ببدن من عليه قصاص، ولا ببدن من عليه قصاص. إنسان مثلا حكم عليه بالقصاص، ونظرا لأن من أولياء الدم أطفال، فلا بد أن يبلغوا ويطالبوا بما طالب به بقية الورثة، إذن تنفيذ القصاص سيكون بعد 10 سنوات، تنفيذ القصاص سيكون بعد 5 سنوات، بعد سنة، على حسب أعمار أولياء الدم، فلا بد أن يكونوا راشدين، فالتنفيذ سيكون بعد كذا سنة. هل يمكن أن هذا الذي حكم عليه بالقصاص أن ندعه طليقا ونقول أحضر لنا كفيل إنه بعد 20 سنة بعد انه بعد 15 سنة بعد 14 سنة بعد 10 سنوات تأتي وننفذ القتل فيك له. هذا غير ممكن فلا ينفع في القصاص. نعم. ولا ببدن من عليه قصاص، لأن القصاص لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب، فالكفيل بدلا عن المكفول يؤدي ما عليه من حق مالي، لكن جلد رجم قتل لا يمكن. نعم. لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة ولا بزوجة. إنسان حصل بينه وبين زوجته مثلا خلاف وعرضت أمام القاضي وأرادت أن تذهب إلى مكان كذا، فلا يمكن نقول أحضري كفيل على أن يكفلك بالحضور، لأنه إذا لأن الكفيل هذا إذا لم يتمكن ملزم بالبدل، فلا يمكن أن نقول مدام راحت الزوجة جيب له بدلها زوجة. لا يمكن هذا ولا لا؟ أو شاهد، إنسان عنده شهادة بعد كذلك، ما يمكن أن نقول إن هذا الشاهد نريد كفيل، إذا ما تيسر الشاهد هذا نأتي بمن يشهد بدلا عنه، لأن هذه أمور لا يمكن فيها الكفالة، لا يمكن فيها الكفالة. فالزوجة لو لم تأتي نقول للكفيل جب له بدلها وحده؟ لا ما يمكن هذا. نعم. ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول. نعم. أو إلى أجل مجهول. نعم. وتصح إذا إلى أجل مجهول، متى أنا بقفل فلان إلى ما ينزل المطر، أنا أقفل فلان إلى حتى هبوب الريح، حتى مجيء المطر، حتى إخصاب الأرض والنبات، ما ندري متى يحصل الإخصاب، هذا في أمر الله عز وجل. المطر ينزل الآن بعد يوم يومين شهر شهرين، هذا علمه لا يعلمه إلا هو. فمثل هذا الكفالة إلى أجل مجهول، لكن أجل معلوم إلى ما حتى يعود الحاج. الحاج نعرف في السابق مثلا يأخذون من مكة إلى المدينة 10 أيام، الآن من مكة إلى المدينة 4 ساعات بعد أن يرموا الجمار وينتهوا، فهذا شيء لا يحصل فيه جهل إذا قال حتى مجيء الحاج. نعم. ولا بزوجة وشاهد. نعم. ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل. وتصح إذا قدم الحاج، لأن قدوم الحاج خلال يومين ثلاثة خاص ينتهون، ينتهي وصوله، خلال أسبوع 10 أيام يكتملون. نعم. إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، ويعتبر رضا الكفيل. ما دمت أنا الكفيل والتزمت بإحضاره لك لابد من رضائي، لابد أن يكون الكفالة أن تكون الكفالة مبنية على الرضا. أما أقبل إنسان وأنا مثلا أو أكون كفيلا لإنسان وأنا غير راضي، فلا بد من رضا الكفيل، لأنه التزام بإحضار الشخص ولا يلتزم الإنسان إلا برضا. نعم. لأنه لا يلزمه الحق، لا يلزمني الحق ابتداء إلا به، فأنا أقول أنا كفيل أن أحضره لك بعد صلاة الجمعة، وإذا لم أحضره فأنا مطالب بالسداد نيابة عنه، فهذا التزام. مثل هذا الالتزام لا يكون إلا بالرضا، لا بد من القناعة والرضا. نعم. لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضا. نعم. لا رضا مكفول به أو له، المكفول له ما يلزم رضا، ما يلزم. لو قلت مثلا أنا بكفل لك فلان ما يلزم أنه يرضى، إن بغى يعني إن أراد استعمل هذه الكفالة، وإن أراد ضرب بها عرض الحال. فالمكفول له لا يطلب رضا، وإنما يطلب رضا الكفيل، لأنه تعهد والتزام بإحضار فلان يوم كذا، وإذا لم يحضره فهو ملزم بالسداد نيابة عنه. نعم. كالضمان. نعم. فإن مات المقتول وإن مات أنا قلت أحضر زيد من الناس بعد رمضان، هو عليه اشترى سيارة من المعرض مثلا ب50,000 على أن يسدد المبلغ بعد رمضان، طلب كفيل حضوري كفيل ولم يطلب ضامنا، لأنه إذا طلب ضامن فالضامن ملزم بالسداد، ومن حق المضمون إلا أن يقيم الدعوة كما قلنا على أي منهما، لكن الآن طلب كفيل فقلت أنا أحضره لك بعد رمضان وملزم. إذا انتهينا من رمضان ولم يحضر أنا ملزم بإحضاره، لكن لو مات في شعبان خلاص انتهى، أنا التزمت بإحضار هذا الشخص وقد مات، لست مسؤولا عنه. هذا إذا كانت المسألة كفالة، وأما إذا كانت ضمان مر بنا قبل البارحة أنه مسؤول عنه حيا وميت، حي وميت، ومن حقه أن يقيم الدعوة على هذا وإلا على هذا، سواء كان حي ولا ميت. أما الآن إذا كان كفالة فقط، أنا التزمت بإحضاره لك بعد رمضان، ولو بقي حيا لأحضرته ولكنه قد مات، إذن انتهت كفالتي. نعم. فإن مات المكفول بريء الكفيل. إن مات المكفول بريء الكفيل. أنا التزمت أحضر لك زيد من الناس بعد رمضان، لكن مات قبل 8 شهر. أنا خلاص انتهت مهمتي. نعم. لأن الحضور سقط. لماذا سقط الحضور؟ لأن الشخص الذي التزمت بإحضاره مات، وما دام مات أنت لم ألتزم بالسداد نيابة عنه. الآن أقول لي صاحب الحق أقم الدعوة على الورثة لأن حقك بقي على الورثة، فأصبح حقك من الحقوق المتعلقة بأي شيء؟ بعين التركة. قبل ما تقسمون أولا ماذا نقول؟ الحقوق المتعلقة بعين التركة قلنا قبل كم شهر ماذا قلنا؟ أول حق متعلق بالتركة ما هو؟ مؤونة التجهيز، الحفر، الكفن، التغسيل، الحمل إذا احتاج لسيارة، هذا أول حق. يعني ما بالإمكان نقول نخلي بكرة بعده لما يتوفر لنا المبلغ، لا. الحقوق المتعلقة بالتركة أولا مؤونة التجهيز، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة يعني اللي فيها رهن، ثالثا الديون التي ما فيها رهن، رابعا الوصايا، خامسا القسمة المواريث، الزوجة نعطيها الثمن إذا في فرع وارث، الزوج نعطيه النصف إذا ما في فرع وارث، الأم نعطيها السدس إذا في جمع من الإخوة، الإخوة لأم نعطيهم مثلا السدس الواحد منهم السدس والاثنين الثلث إذا لم يجد يوجد أحد يمنعهم، البنت إذا توفرت فيها الشروط نعطيها النصف، وهكذا. هذا هو البند الخامس. نعم. لأن الحضور سقط عنه. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تلفت العين بآفة سماوية، يعني العين تلفت بآفة سماوية. نعم. قبل المطالبة. نعم. بري الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. نعم. فإن تلفت بفعل آدمي. إن تلفت بفعل آدمي أقيمت الدعوة على المتلف، تقام الدعوة على من تسبب في الإتلاف. نعم. فعلى المتلف بدلها. نعم. ولم يبرأ الكفيل. ولم يبرأ الكفيل، تبقى الكفالة لأن هذا المكفول موجود. نعم. أو سلم المكفول نفسه بري الكفيل. مثل المثال السابق، دين ب100,000 ريال على أن يدفع بعد رمضان، فقال صاحب الحق صاحب المعرض أو السيارة أنا أريد كفيل، أتيت وقلت أنا أكفله بإحضاره بعد رمضان، صمنا رمضان وعيدنا، جاء المدين وسلم نفسه لصاحب الحق، انتهى دور الكفيل. دور الكفيل لأني أنا كفيل بإحضاره، وقد حضر وبنفسه راح راعي المعرض ووقف أمامه. فإذا سلم المدين نفسه برئ الكفيل، لأن الكفيل غير مسؤول عن السداد لأنه غير غارم. أرسل نقول ولمن جاء بالآية الكريمة ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم، هو ليس كفيل، ليس ضامن أو غارم، وإنما هو كفيل بالحضور وقد حضر الشخص. نعم. فإن لأنها تلفها بمنزلة موت الكفيل. نعم. فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يمر. فإن تلفت بفعل آدمي، مثال تسبب، هذا اللي أتلفها يضمن وتقام عليه الدعوة. نعم. ولم يبرأ الكفيل. نعم. أو سلم المكفول نفسه. سلم المكفول، أنا قلت أبقفله إلى بعد الحج في اليوم 12 النزول من منى، جاء وسلم نفسه خلاص انتهى. أنا كفلته عند الجهة المعنية، قلت أنا لا أدفع عنه، لا، وإنما أسلمه أحضره، جاء وسلم نفسه انتهى. نعم. لأن نفسه برئ الكفيل. نعم. لأن الأصل أداء ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. نعم. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، إذا سلم المكفول نفسه بمحل العقد. نعم. وقد حل الأجل أو لا، حل الأجل أو ما حل الأجل، إذا سلم نفسه أقول خلاص أنا هذا الشخص المطلوب. نعم. بلا ضرر في قبضه. نعم. وليس ثم يزل حائلة ظالمة. نعم. وإن تعذر، هذه مسألة إذا تعذر نقيم الدعوة على الكفيل إذا تعذر حضور المكفول. نعم. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، يعني ما مات، إذا مات قلنا للكفيل خلاص انتهى دورك، لكن المكفول حي وتعذر حضوره للسداد، فمن حق صاحب المبلغ أن يقيم الدعوة على الكفيل، يقول كفلت لفلان أنك تحضره لبعد رمضان، أنك تحضره لبعد الحج، أنك تحضره لبعد يوم الجمعة ولم تفعل، فأطلب منك أحد أمري، إما الإحضار وإما أن تسدد لي المبلغ الذي في ذمتك. نعم. أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه. نعم. ضمن ما ضمن ما عليك، يعني أنت كفلت والتزمت بطوعك واختيارك أن تحضره لنا في يوم كذا، فإما أن تفي بالتزامك وإما أن تدفع ما بذمته وهو ما نطالبه به. نعم. إن لم يشترط البراءة منه، إن لم يشترط البراءة، يعني لو قال ما كان ترى كفيل لكن سداد ما أسدد، أنا أتعهد بإحضاره، فإذا كان ما اشترط البراءة من السداد ما يلزم بالسداد، وإنما يطالب بإحضار الرجل، إن لم يحضره هذا الأسبوع يحضره الأسبوع الثاني، إن لم يحضره في الثاني يحضره في الثالث. فإذا لم يكن قد طلب البراءة فإنه إذا كان قد طلبها لا يلزم بالسداد وإنما يلزم بالإحضار، وإذا لم يكن قد طلب البراءة فإنه يحضر المكفول وفي حالة عجزه يدفع نيابة عنه ما عليه من حق. نعم. ومن كفله اثنان، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم لا نفسه لا. إذا كفله اثنان، أنا بعت سيارة وطلبت من هذا المشتري أن يحضر لي كفيل، فقال أحضر لك واحد، قلت لا ما يكفيني أبي اثنين، فأحضر اثنين، أحضر زيدا وعمر، كل واحد منهم كفلوا على أن يحضر أمامي بعد عيد الفطر بعد رمضان، أحدهم عنده قوة وعنده مقدرة فتمكن من إحضاره قال هذا، الثاني لم يتمكن أحضره أمامي وحرك، فالذي أحضره تبرأ الذمة، والذي لم يحضره أطالبه بإحضاره. فأنا طلبت اثنين، واحد أحضره لكن هرب بعد إحضاره، فالذي أحضره وهرب الهروب يعتبر تفريطا مني، وإلا بالإمكان يوم أحضره على طول أتصل بالجهات المعنية وأطلب إلقاء القبض عليه، لكن أنا تساهلت وهرب. فما دام الرجل قد أحضره أمامي فقد برئت ذمة هذا الكفيل الذي أحضر المطلوب، والذي لم يحضره من حقي أن أقيم عليه دعوة لإحضاره أو للسداد بدلا عنه. ومن كفله، ومن كفله اثنان فسلم أحدهما لم يبرأ الآخر، لم يبرأ الآخر يكون مسؤول حتى يحضره. نعم. وإن سلم وإن نفسه، سلم نفسه يعني جاء اللي عليه الدين وسلم نفسه، قال أنا ها أنا قد حضر، برئ جميعا، اللي سلم واللي ما سلم، اللي أحضر واللي ما أحضر. إذا جاء المدين وسلم نفسه برئ جميعا، إذا أحضر فالذي أحضر